إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، لميس أبو زيد مخرجة هذه الفترة. أشرف البهي رئيس التحرير، أهلا بكل مستمعينا، عام جديد وأول مواجهة في 2020. يا رب عام جديد على كل سيدي مصر مصر لأمتنا. نهار يعني بحضراتكم من 2020 باصطفاف وطمع وحب ومعاني كبيرة جدا. يعني مهما أنا أتكلم، كاتبنا ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت اللي من مشرفنا ومنورنا على هواء البرنامج العام، هو اللي بيكون صاحب القلم والكلمة وكل حاجة. يعني ربنا يخلي حضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، كل سنه ومصر طيبه. الله يخليك وشعبنا العربي كله بخير. وطبعا بكره يعني في عيد لكل المصريين، بس عيد اخواتنا المسيحيين وحدهم، فجاي كمان العيد في ظروف مصر كلها محتشده حوالين وطنها وحوالين قيادتها وحوالين كمان نفسها، لانه احنا قدام تحديات كبيره محتاج الوحدة. وللأمانة المؤشرات كلها بتقول أنه كالعادة شعبنا عند حسن الظن بيه دايما، وفي حالة كده من التوحد حوالين وطننا وحوالين مصر بتظهر وقت يعني الشدائد والأزمات وقت التحديات عند الاستدعاء بتلاقيها. فعايزين هذا التماسك اللي اتكلم عليه الرئيس السيسي دايما، وقال يعني انا مش خايف من اي حاجه، يعني طالما احنا متوحدين خلاص يقدر يعني يعبر بينا اي تحديات. تمام، فالحمد لله الحاله دي متحققه وشايفينها قدام عينينا. احنا كمان عايزين نعيشها ونشوفها عند اصدقائنا المستمعين، ونشوفها موجوده ازاي من الصعيد للدلتا لسيناء لمطروح للوادي الجديد، ونفتح مع الأعزاء مستمع الإذاعة المصرية ومستمع البرنامج العام الحوار حول الموضوع، ونشوف رأيهم ونشوف انطباعاتهم ونشوف الحالة عندهم عاملة ازاي، بين العلاقة بينهم وبين بعض، العلاقة بينهم وبين الإخوة المسيحيين، ناويين يعملوا ايه بكرة، هيهنوا ازاي، هنوا ولا لسه، الحالة دي وصل لهم ازاي. عايزين استفاق شعار الحلقة كلنا حوالين الوطن، حلقة في حب مصر كده. في حب مصر النهاردة احنا بنلتقي وبنجتمع على موجات البرنامج العام، وبندعوكم ان انتوا تجتمعوا معانا النهاردة. يعني بداية قبل اول ما منزلنا الشوارع لقينا انتشار قوات الامن في محيط الكنائس والمساجد ايضا، والنهاردة ان شاء الله مساء يعني كل مصر والعالم العربي هيتابع يترأس قداسة البابا تودروس الثاني عسكرية وبطريرك رازن مرسي لقداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، المكان اللي جسد وعمق الروح الوطنية، وده طبعا الحمد لله بفضل برضو قيادة سياسية حكيمة رئيس عبد الفتاح السيسي. يعني الجرس بيرد عليه صوت الأذان لين جنب بعض في مشهد يعني جميل ومهيب. النهاردة خلونا في احتفالية حب مصر قدام أي حاجة ممكن تقابلنا وتقابل وطننا العربي كله في أي تحدي. إحنا الحمد لله جاهزين مسلمين ومسيحيين داخل مصر وخارج مصر، أنا متأكدة من كده. السلام والمحبة والحكمة عيسى ومحمد اللي رسلته رحمة للعالمين، وفي كل جامع في البلد دي أو كنيسة هتلاقي ناس متجمعين من ناحيتين. السلام والمحبة والحكمة عيسى ومحمد اللي رسلته رحمة للعالمين، وفي كل جامع في البلد دي أو كنيسة هتلاقي ناس متجمعين. مسيحي وفي رمضان في بيته تلاقي زينة واقف يوسع تمر في إشارة مرور وعيد ميلادك يا مسيح بالنسبة لينا ده يوم بيملى قلبنا محبة ونور وده سرها مع بعض واقفين من سنين ضد الزمن بنحبها عارفين وواعيين يعني ايه معنى الوطن وده سرها مع بعض واقفين من سنين ضد الزمن بنحبها عارفين وواعيين يعني ايه معنى الوطن على كلمة واحدة متجمعين شايلين بلدنا في قلبنا الدين لرب العالمين أما الوطن لنا كلنا الدين لرب العالمين راجعين مع كل مستمعينا في احتفالية في حب مصر النهاردة في مواجهة جديدة معانا ومعكم كاتبنا السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت وبنبدأ نتلقى اتصالات كل مستمعينا على تليفونات 257-92-303 ورقم سويتش الإذاعة وداخلي 32-02 وناخد أول اتصال تليفوني ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أستاذة نورة السيد. أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك بصحة وسلامة. تحياتي للأستاذ أشرف البهي والأستاذ خالد عيد والمخرجة نانيس أبو زيد. كلهم بيسلموا على حضرتك أتشرف بيك. تحياتي الكبيرة جدا للمفكر السياسي والمحلل السياسي والكاتب والصحفي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك يا فندم أشكرك. أحمد علي أسيوط. أهلا بحضرتك كل أهلا يا أستاذ أحمد. نعم. مسلم مسيحي بيساوي مصري. تمام. كل سنة وأخواتنا المسيحيين بخير والشعب المصري كله بخير. وبقول للسيادة الرئيس يا رئيس الشعب المصري كله واعي وفاهم وإحنا وراه كلنا متحدين والشعب المصري كله يجيش نفسه ساعة ما ساعة في اللحظة اللي انت عايزها فيها احنا موجودين كل الشعب المصري موجود وحندافع عن ارضنا وعن حدودنا وعن امننا القومي بكل ما نملك كبار اطفال شيوخ نساء بنات اولاد أنا كلنا بس عايز اعرف من حضرتك حاجة هنيت اهل اسيوط الكرام المسيحيين الاخوة المسيحيين هناك بعيد الميلاد المجيد انتوا يعني حقيقي بتجسدوا معنى كبير قوي في صعيد مصر والله العظيم يا أستاذة نورة اني انا بعيد على كل المسيحيين حبايبي واللي ما مش بتمكن ان انا اتصل بيه عشان عايد عليه بيتصل بيه هو يعايد عليه جميل والله والله كل سنة وحضرتك طيب وانت طيب يا فندم وشعب مصر كله واعي وفاهم ولا يهمنا اردوغان المعتوه ولا تميم ولا اي مخلوق ولا اسرائيل ولا اي دولة الشعب المصري كله مقدرة وطنيتك انا مقدرة وطنيتك شكرا لحضرتك صال تاني معانا ونقول الو عشان ما نتأخرش على كل مستمعينا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نورة كل سنة طيبة اهلا بحضرتك احمد بيه اهلا صحتك طيب ازاي صحتك كل سنة طيبين الاول بنوجه التحية لاخواتنا الاقباط ما تعرفناش على حضرتك انا الاستاذ عبد الحميد محمد اهلا يا استاذ عبد الحميد اهلا بيك من حلوان اهلا بحضرتك اهلا فصدقيني انا علاقتي بالاخوة الاقباط علاقة طيبة طب الحمد لله جميل فطبعا حتى لما واضح معلش تلاقيهم كتفهم في كتفك وانت كتفك في كتفهم في اي مناسبة معايا تمام. بالنسبة... سمعين حضرتك نعم سامعين حضرتك جدا. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك انت والاستاذ احمد. فا احنا شعب واحد طول عمرنا ومتحابين، ولا مؤاخذة بنخاف على بعضينا، ولازم نحمي بعضينا ببعض، نحمي اخواتنا الاكبر وهم يحموا اخواتهم المسلمين. جميل يا رب، يا رب ويجعل شعبنا في حالة طيبة وفي عز وكرامة يا رب وسعادة، ويبعد عنا الشر كله. اللهم انا بس بوجه حاجة صغيرة. تفضل. انا بوصل كلمتي لشعبنا، الشعب بتاعنا. ما تبصوا ليه، كان في اخ صحفي كريم قال ايه، قال نار صدام ولا جنة امريكا، لما قال لهم ان هنخلي العراق دولة ديمقراطية. طب بصوا بقى للعراق، فين الديمقراطية فيها، وفين شعبها خد ايه واستفاد ايه. انا فاهمه قصد حضرتك، ان كل وطني يلتف حوالين وطنه ويعني ويشوف الحلو قوي اللي فيه واللي بياخده ايه من وطنه واللي وطنه عايز يديهوله. صحيح يا استاذ احمد. طبعا لانه هو يقصد يعني مزاعم بتبقى براقه وجميله، لكن هدفها بيبقى حاجه تانية، وفي للاسف اشقاء كتير دفعوا ثمن صعب يعني. تمام. لكن احنا ما حدش يقدر يعني يخترق النسيج المصري ده، يعني حاجة خالص الحمد لله. طول عمره متماسك وطول عمره كل مخططات يعني الآخرين أو الأعداء بتتحطم على صلبته يعني. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كل سنة طيبين أستاذ أحمد كاتبنا الكبير العروف. أهلا وسهلا. عالمي. الله يخليك حضرتك. مصر كله مش في مصر، كل العالم، في المشرق غاز والمغارب، والله صراحة يعني اتشرف بيك. معلش الصوت بس بعيد شوية. اي معلش. الشعب عبد الرازق من اسوان نصر النوبة. اهلا اهلا يا حاج. اهلا وسهلا واهلا باهل اسوان والنوبة. نور السيد. يا سلام عليك. عليكم السلام. هنأت كل اصدقائك المسيحيين. اي كلهم اخوان. احنا عارفة الوصل للجميع ودي وعشان الوصل للجميع طبعا، احنا اخوان كل الاخوية في الدنيا صراحة يعني. تمام. ربنا يديم. شكرا لحضرتك. عارف الدين الإسلام بوصينا هذا ذلك كده يا صلى نورة يا صلى أحمد رفض والله. كله عملتم بخير. كل وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. وشكرا لأهل النوبة الطيبين. محمد رئيس محمد الإسلام محمد السيسي كمان نحييه. العظيم ده. الحمد لله يا رب دايما. ربنا يحمي قيادتنا السياسية. بلادنا حلوة. الحمد لله. وانتوا احلى ما في بلدنا والله النوبة. اشكرك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ناخد صل تليفوني تاني ونشوف جاي منين ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عدلي من نجا حمادي. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يسلمك. كل شان طيبين يا استاذ احمد. حضرتك طيب واهل نجا حمادي. الله يخليك. انا علشان من نجا حمادي قلب الصعيد منذ نعومة اظافرنا، ويمكن الاستاذ احمد يعرف نجا حمادي وجغرافيتها من حيث المسلمين والاقباط، نعيش مع الاخوة المسيحيين معنا في افراحنا واحزاننا، ونحن كذلك معهم، يقدمون لنا التهنئة في اعيادنا ونحن كذلك. وديننا الحنيف قد حثنا على ذلك. اولا مصر بترجع وبتعود، واللي ما كانوش فاهمين بدأوا يفهموا. مصر الأبية، مصر القوية، مشروعات هنا وهناك يعجز الإنسان عن سردها. الحمد لله. الضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين من خلالكم. نهنئ كل أقباط مصر بعيدهم، وفي الأزمات تتوحد الأمة قلبا وقالبا. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. طيب. شكرا لكل مستمعينا الوطنيين. وناخد تليفون تاني عشان ما نتأخرش على أي مستمع. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تحياتي وتحياتي واحترامي للأستاذة نورة. أشكرك. أهلا وسهلا. تشرف بيك. وللعظيم المحترم موسوعة مصر وشرفها ودار وثائقها الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك فندم. مشكورك جدا. الله. أنا فندم سمير فريد حمودة. لي 10 كتب في مجمع البحوث الإسلامية. في كل كتاب منهم أقسم برب العزة في باب كامل عن مصر، وبقول فيه اللي ربنا قاله ان ذكرها في 5 ايات صريحه بحروفها مصر، ميم صاد. الحمد لله. وفي 42 موضع كما قال الدكتور كما قال الدكتور تلميحا. ايوه. ب 42 فمصر دي ربنا سبحانه وتعالى من حب ربنا لها خلاها مأوى للمسيح وأمه، وقال وجعلنا وآويناهما بربوة ذات قرار ومعين. ومن حب ربنا في مصر سبحانه وتعالى ان خلانا احنا ده مش عارف مين من الممثلين قال ان ما عرفش ان صديقه الممثل مسيحي قال له هو بيدفنه. سبحان الله، يعني احنا ده مين ده يا استاذ احمد؟ ما اصل انت احنا ده في ناس اتفاجئت ان المخرج سمير سيف مسيحي. شفت يا فندم؟ يعني في ناس اتفاجئت مثلا انه الفنان هاني رمزي مسيحي، في ناس اتفاجئت كتير انه لطفي لبيب الاستاذ الفنان لطفي لبيب مسيحي. فانت هنا ما تقدرش تفرق بين المسلم والمسيحي، خصوصا في الفن، لان عندنا فنانين مسيحيين كتير اساعدونا من الاول، يعني كل الناس عارفاه جورج سيدهم الى سناء جميل الى صحيح، يعني المسيح الوطني عمره ما تجزأ يا استاذ احمد ابدا، احنا ما بنحب ماجد كدواني الى عشرات ومئات الفنانين المسيحيين. صحيح، ما تقدرش تفرق بين حد فيهم. يعني نرجع تاني على اتصالات مستمعينا ونقول الو. شكرا استاذ سمير، شكرا جدا، شكرا لاهل اسكندريه. الو. ايوه، اهلا يا استاذه نوره. اهلا يا استاذ احمد. على المواطنة المصريه اللي اسم مواطنة مصريه احسن من اسمي. استاذ احمد نعم، نتشرف بيكي. مواطنة مصريه، انا بحب الاسم قوي. استاذ احمد نعم. المسلم والمسيحي حاربوا مع بعض، حرب 6 اكتوبر، العمليات الارهابيه مع بعض، والنبينا وصانا توصب اقباط مصر خيره. ده صحيح. دي انا بص، انا طلع من سنه رمضان الحمد لله. يعني انا انا من دمياط، بس من الكره اللي على قد حالها. لا، دمياط احسن ناس كلها، مفيش حاجه. الناس الغلابه ومدام نوره، ربنا هي يديكم كل الخير. كلمه واحده اتفضلي يا فندم، بقولها للدول العربيه، اتجمعوا ايد واحده، جمعوا ايد واحده مع بعض، قطعوا تركيا. بقول لك يا ريس، نساء مصر، نساء مصر معاك. لو عايزين نحارب، انا عندي 56 سنه، اقسم بالله انا مستعده استشهد في سبيل الوطني، ومعاك يا ريس وجميع الدول العربيه. ربنا يديك الصحه يا حاجه. اقسم لك بالله، انا واحده والله يعني غلبانه ما اقولك، بس الحمد لله ان انا ربنا يديك الصحه وكفايه وطنيتك وغيرتك على بلدك وحبك. ومعاك يا عبد الفتاح يا سيسي، ونموت فداك ونيجي هناك على الحدود. والف شكر يا مدام نور، الف شكر يا استاذ احمد. يا أحن من الحنين، أم كل الإنسانية، تقسم اللقمة الغنية، العمل والرزق ليا. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أمي فلاح، هلي قادر كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر. أمي فنان، هلي راسي عقد لولي وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أمي أبطلها البواسم، والأمل للفجر واصل، أمي أبطلها البواسل، والأمل للفجر واصل، انطلق يثبت يواصل، أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح، سينا حي على الفلاح. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري تحيا مصر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض. وزير الخارجية يبحث خلال اجتماعه مع نظيره السعودي مع نظيريه السعودي والأردني على هامش الاجتماع التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يترأس مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد. رئيس مجلس الوزراء يبحث خلال اجتماع عقده اليوم سبل فض التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي. اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي اليوم حول آخر تطورات الأزمة الليبية الراهنة. سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي يبحثون خلال اجتماعهم الاستثنائي اليوم الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران. الأسهم العالمية تواصل خسائرها خلال تعاملات اليوم في ظل تصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ألمانيا تؤكد أن إعلان إيران عدم التزامها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى بمثابة الخطوة الأولى نحو إنهاء الاتفاق. الشرطة في كينيا تعلن اعتقال 3 أشخاص حاولوا اقتحام معسكر تدريب تابع للجيش البريطاني بجنوب كينيا. وأخيرا وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة الأساطير بين نجوم العالم المقرر إقامتها اليوم تحت سفح الأهرامات بالجيزة. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. وراجعين على هواء البرنامج العام، مواجهة جديدة واصطفاف جديد، وطني قومي مسلم ومسيحي، كل عام ومصر الحبيبة بألف خير كل عام، والأخوة المسيحيين بألف سلام، وكلنا نسيج واحد. النهاردة كلنا هنحتفل مساء اليوم وحنشاهد، والعالم كله حيشاهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. اصطفاف وطني جميل في أوقات وتحديات عربية دولية مصرية. نرجع مع كل مستمعينا. أستاذ أحمد ناخد بقية اتصالاتنا ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مع حضرتك سعاد شوقي التحلاوي من كفر الدوار بحيرة. أهلا بيكي، وأنت أول مرة تكلمينا. أيوة، بس أوعي تكون آخر مرة. لا إن شاء الله على طول إن شاء الله. لازم تكلمينا، والبحيرة يعني مكان جميل ومن ضمن المدن والمحافظات الواعدة برضو. اتفضلي حضرتك. أنا قلت من خلال منبركم أهني جميع الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وكنت عايزة أخص بالذكر صديقتي وزميلتي ورفيقة عمري أبلة سامية حكيم. هي مسيحية ولكن محبة ليا، وأنا محبة ليها بشكل غريب لدرجة كل ما يشوفونا لو أنا رحت السوق لوحدي يقولوا لي مال أبلة سامية فين، لو هي رحت السوق لوحدها يقولوا مال أبلة سعاد فين، بيقولوا علينا الوحدة الوطنية المتحركة. أنا بشكرك لشعورك البسيط الجميل ده اللي انت نقلته لنا دلوقتي. انا بحبها جدا جدا جدا، وبقول لها كل مليون سنة وانت طيبة، وبدعي ربنا يطمنها على بنتها. بنتها متجوزة وساكنة في دبي، اسمها ماريانا، تيجي بالسلامة ان شاء الله يا رب. شكرا ليك. شفتي يا استاذ احمد، يعني حتى لو نازلين السوق بيسألوا عليهم مع بعض. نعم. الجامع والكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين ومفيش منهم. جامع وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين ومفيش منهم. راجعين على هواء البرنامج العام 257-92-303. بيتلقى النهاردة كل اتصالات مستمعينا من كل محافظات مصر والحمد لله. أستاذ أحمد لغاية دلوقتي دمياط والبحيرة واسكندرية وأسيوط ونجا حمادي والنوبة وأسوان. هو ده اللي احنا عايزينه. كنا عايزين حالة الاحتشاد دي وحالة الوحدة دي وحالة الاصطفاف دي تبقى موجودة. وانا عايز اقول لحضرتك اللي قالته الأستاذ سعاد دلوقتي قبل الأغنية، تأكدي انه في عشرات الالاف من القصص الشبيهة كده. صحيح. الحمد لله. كل مصر وعرضها. الحمد يعني لله. نشكرها انها يعني قالت لنا الحكاية اللي بينها وبين الصديقة المسيحية علشان ناس يا رب حد تاني غيره يدخل يحكي لنا حاجة شبيهة. منتظرين كل مستمعينا. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. من البحيرة للصعيد. الصعيد. الشعب المصري زي الحديد ان شاء الله. منين في الصعيد بقى؟ حسن بغدادي عبد القادر. اهلا يا حاج حسن، طبعا الاقصر الجميله. اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. استاذنا العزيز استاذ احمد. اهلا بحضرتك فندم. الشعب المصري ده نسيج واحد استاذ احمد الى ان يرث الله الارض ومن عليه. الشعب المصري ده قوه مع اخواتنا المسيحيين وحبيبنا. انا لي صديق مسيحي كان معايا في من الاعدادي لغايه ما خلصت ثانوي ومدرس وحاليا على اتصال، استاذ جميل من الاقصر. للآن الصلة لم تنقطع. أيضا برضو أستاذ صبحي معايا كان في المدرسة إداري، برضو أستاذ صبحي الله يعزه ويحفظه إنسان في منتهى الأدب والاحترام. بتفتكرهم يعني وتعيد عليهم يا حاج حسن ولا؟ طبعا يا أستاذ نورا ما هم بعيدوا عليهم بعيد عليهم. طيب جميل. كمان بروح له من الأقصر وهم يجي البغدادي. احنا في قرية عندنا هنا في قرية البغدادي على بعد 10 كيلو من الأقصر جنوبا. ربنا ينعم عليكم بكل يعني نسيج حلو يا حاج حسن. نعم يا استاذ نوره. ربنا ينعم عليكم بكل وحده جميله وكل مشاعر حلوه. الشعب المصري خط احمر يا استاذ نوره، خط احمر. الحمد لله. لكل من يعني يفكر انه يهز شعب مصر ده، لا امريكا ولا تركيا ولا اي بلد في العالم. ان شاء الله دايما. شكرا ليك يا حاج حسن. وعليكم السلام. شكرا ليك. عليكم السلام. ناخد اتصال تاني ونقول الو. الو. من الصعيد لفين بقى؟ يعني هتحاول الشبكة تجمع تاني. آخر حاجة كانت في الصعيد. يمكن الصعيد يا أستاذ أحمد أكبر نموذج بيجسد لينا فعلا تلاحم كبير جدا. أهالينا في الصعيد وبيوتنا في الصعيد مفتوحة كتير، مفيش حد بيفرق أبدا بين البيت المسيحي والبيت المسلم. لا على الاطلاق ولا حتى بحري، بس طبعا هو في الصعيد زي ما حضرتك كده بتقولي بتبقى المساله واضحه اكتر جدا. لان العلاقات هناك الناس قريبه من بعض اكتر، والعلاقات مقفوله ومحدوده ومعروفه مسلم حد مش عارف تبقى باينه وتبقى ظاهره. الناس مناسباتها عند بعض، الناس اكلها عند بعض، الناس بيوتها مفتوحه في اي ملمه، اي ملمات هتلاقي البيوت واحد، الافراح واحده، الاحزان واحده. صحيح. حتى في المناسبات الدينيه ممكن يعني ممكن تخش كنيسه تلاقي في صفوف ما تعرفيش تعايد على حد، في الاخر تلاقي مسلم راح يعيد على يعني. والحمد لله انا شخصيا يعني شفتها كتير مع اصدقائي وزملائي، وكنائس مصر كلها يعني جميله جميلة فعلا يعني. وحضرنا فيها مناسبات وأفراح، ويا رب يديم الأفراح على كل المصريين مسيحيين ومسلمين. ناخد الاتصال ده ونشوف جاي منين. نقول ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. الأستاذ أحمد رفعت. هو سمع حضرتك اشرف بيه. انا استاذ احمد رفعت اللي كنت كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات احمد المغربي من اويش الحجر من المنصوره الكفيف. اهلا بحضرتك فندم. اللي كنت قلت لحضرتك ان انا انتظر مكالمه حضرتك ان شاء الله بعد الحلقه باذن الله. ان شاء الله. طب انت سيب تليفونك النهارده. انا سيبته في الكنترول. طيب بالنسبه للموضوع حضرتك, بالنسبه لموضوع العلاقه ما بين المسلمين والاقباط, طبعا احنا العلاقه اولا ما فيش دين انصف الاقباط اخواننا الاقباط من دين الاسلامي. بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث نبوي شريف, وقبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال, ربنا قال في القران الكريم في سوره المائده, لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا, ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى, ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. وبعدين علاقه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصارى, يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد ناس يامن عليهم المسلمين زي النصارى لما بعتهم مهاجرين الى الحبشه وقال هاجروا الى هذا البلد فان بها ملكا لا يظلم عنده احد, وكان يقصد بها النجاشي. تمام. ولما جه الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الى جوار ربه وفتح سيدنا عمر القدس, اللي عمله البطرك قائد المدينه او الحبر الروماني قائد المدينه, لما بعت سيدنا عمر علشان يتفقد كنيسه القيامه وادركت سيدنا عمر صلاه الظهر, فقال له البطرك يا امير المؤمنين صلي ها هنا اوليست هذه مسجد, فاعتذر له عمر بن الخطاب وقال اني اخشى ان اصلي في هذا المكان فياتي بعد ذلك من يقول ها هنا صلى عمر وينازعوكم على ملكيتكم واحقياتكم في هذا المكان. انا بشكر حضرتك لقراءتك التاريخ, ويعني اسمح لي يعني في الجزئيه اللي قبل وفاه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام زواجه من السيده ماريا القبطيه, وبما اننا بنضرب اروع الامثال علشان نقتدي به رسول الكريم, فيعني بشكرك على حفظك للتاريخ وسردك لي, وان احنا نسيج واحد يعني من قديم الازل. بنحبك عارفين وواعيين يعني ايه معنى الوطن, وده سرنا مع بعض واقفين من سنين ضد الزمن. بنحبك عارفين وواعيين يعني ايه معنى الوطن, على كلمة واحدة متجمعين شايلين في قلبنا. الدين لرب العالمين أما الوطن لنا كلنا, الدين لرب العالمين أما الوطن لنا كلنا. في الحر وعرقه على كبيره, وقت الجد ما حدش سأله عن اسمه ولونه ولا دينه, واختلط الدم على تربة, اختلط الدم على تربة, وده اللي بيجمع بيني وبينه, وده سرها مع بعض واقفين من سنين ضد الزمن. معنى الوطن على كلمة واحدة متجمعين شايلين بلدنا في قلبنا. الدين لرب العالمين أما الوطن لنا كلنا, الدين لرب العالمين أما الوطن لنا كلنا. ودايما مع كل مستمعين على هواء البرنامج العام وفي مواجهة جديدة اصطفاف مصري قومي عربي. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وإخواتنا المسيحيين في أعيادهم النهاردة وبكرة إن شاء الله بألف خير. ناخد تليفونات تانية أستاذ أحمد ونشوف جايلنا منين. أنا يعني مش هعد تاني وأقول هي جت منين، خليها كده بالبركة الحلوة ونقول ألو. تليفون من ألو. أيوة ألو. ايوه يا فندم، سامع حضرتك. اهلا يا استاذه نوره. اهلا بحضرتك وسلام للاستاذ احمد رفعت. هو سامع حضرتك، اتشرف بيك. اولا محمد رسلام من اصيح محافظه الجيزه. اهلا بحضرتك. انا عايز اوجه تحيه وتهنئه لاشقائنا الاقباط في كل مكان في العالم وفي مصر بصفه خاصه. الحمد لله. ويعني احنا ما فيش، يعني احنا في قرية ما فيش حاجة اسمها قبطي وما فيش حاجة، احنا كلنا اشقاء. وانا شخصيا انا اتولدت في بيت واحد شقيق قبطي، وحسن الجيرة لهم يعني انا مش عايز اقول لك يعني ابالغ في الموضوع يعني، بس انا عايز يعني انا كنت في المدرسة زمان وكنت حافظ بيت شعر كده، فياريت اقوله يعني تحية. طب اتفضل. يعني البيت الشعر يعني ده زمان: بني العروبة إن الله يجمعنا فلا يفرقنا في الأرض إنسانا، لنا وطن حر نلوذ به استناءت مسافات وأوطانا، غدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيلا وقرآنا، لن نبال فروقا شتتت أمم عدنان غسان أو غسان عدنان، أواصر الدم والتاريخ تجمعنا وكلنا في رحاب الشرق إخوانا. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك تسكر جوك نعم، بدي رجل نور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك تسكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع، أرض المدائن أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك تسكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومجنة ونغم. عظيم يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك تسكر جوك تعطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. ودايما عظيمة يا مصر يا أم كل النعم. الحمد لله ربنا ينعم على مصر بلدنا بكل النعم اللي ربنا كتبها لها واللي بنتمناها لينا كلنا. لسه مكملين مع كل مستمعينا يا أستاذ أحمد. مواجهة جديدة واصطفاف وطني وقومي وعربي ومسلم ومسيحي مع بعض بيحتفلوا من النهاردة بالليل وبكرة إن شاء الله بعيد الميلاد المجيد. كل سنة ومصر طيبة. وناخد صلاة تليفونية ونقول ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك يا أستاذة نورة. أهلا بحضرتك أتشرف بيك. وكل عام وأنت وحبايبك وبرنامج وإذاعة البرنامج العام الفتية بخير إن شاء الله. اللهم آمين. تقدم إن شاء الله. الأستاذ أحمد رفعت طبعا عارف صوتي خلاص. أستاذ محمد جامع أبو شامة. طبعا الذكاء. أهلا أستاذ محمد. الذكاء الخبير ده انا مش قد لكن انا فاهم ان هو فاهمني من اول ما قلت الو يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. معلش انا بس من كتر الاصوات الحبيبه لكل مستمعينا ممكن بيتدخل معايا شويه يعني. لا هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحب عند الاستاذ احمد للمواطنين فخلاص خلاه بقى يعني بقى مرتبط بيهم فكريا وقلبيا يعني. يخليك. اتفضل. اولا سيادتك يا استاذ احمد انت سمحت الست اللي اتكلمت من بعيد دي يعني دي وخلتني يعني مشاعرنا يعني اجلت المشاعر عندنا الست اللي اتكلمت من وجه من دمياط او حاجه زي كده من البحيره فيعني هذه ست شوف الحب بتاعها قد ايه لبلدها شوف الغيره قد ايه على بلدها شوف الخوف على بلدها قد ايه وعلى ولادها المواطنه المصريه من دمياط لكن اللي اتكلمت على علاقه أيوة. بالمسلمين والمسيحيين لا لا لا سعاد من البحيره نعم اما حكايه المسلمين والمسيحيين دي سيادتك انا ما بعرفهاش غير لما الناس تقول ده مسيحي ومسلم اللي الست عندنا في اسيوط او في البداري لما بتغضب من جوزها الاب زكريا اللي هو راعي الكنيسه بتاعه البداري هو اللي بيروح يتوسط عند اهل الزوج عشان يروحها ولما تروح ناس كتيره لكن هو لما بيروح لازم يعملوا له احترام مفيش حاجه اسمها يعني السيد المسيح ده جاي للناس كلها يا استاذ احمد مش جاي للمسيحيين بس طبعا السيد المسيح جاء وارسل للبشريه جميعا فلازم نحتفل بهذا الرسول الذي بعث من قبل الله سبحانه وتعالى زي ما بنحتفل بميلاد رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام بنحتفل برضه بسيد المسيح عليه الصلاه والسلام الذي عليه السلام ثمن نفسه وامه في بلدنا اسيوط اتى من الشام الى اسيوط لكي يحتضنه جبل درونكا وخلافه خدت بالك سعادتك اما من ناحيه الوطن فانا بقول للرئيس عبد الفتاح السيسي لا تخف وانا عارفك انك ما بتخافش واحنا جيل اكتوبر موجود وعلى اوبه الاستعداد عواجيز لكن ولادنا شربناهم الوطنيه عرفناهم يعني ايه حب الوطن فلا تخف يا سياده الرئيس وانا بقول لك اهو ولا لي ناقه ولا جمل عند سيادتك ولكن انت ولي هذا الوطن فانت كلك ليا وانا لك وهذا الوطن خدت بالك ملكنا جميعا ونحن معك ولا نقول لك نحن خلفك واذهب انت وانا لا مش خلفك احنا مش وراك احنا امامك يا سياده فاهم كلام حضرتك الاخرون على انفسهم بالهلاك عايز الرئيس يبقى مش خايف على الجبهه الداخليه تقصد يعني لكن طبعا احنا عندنا رئيس شجاع لولا شجاعته ما كناش وصلنا ولا حتى تم انقاذنا من الجماعه الارهابيه شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك وشكرا لكل مستمعينا الوطنيين اللي عندهم الحس العالي ده وبعدين القرآن الكريم الحمد لله يعني ضرب لنا أروع الأمثلة يا مريم ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين يعني السيدة العذراء ليها مكانة كبيرة جدا وإحنا نفسنا بنقتدي بيها وبعفتها وبطهرتها وبقصتها في حاجات كتيرة قوي زي ما روها لنا القرآن سورة في القرآن وزوجة للرسول قبطية وزي ما قال الأخ المستمع الكريم الأمان الأول للمسلمين خارج الوطن خارج مكة وخارج الجزيرة العربية وخارج اللي يعني المعاناة من قريش كان عند ملك مسيحي صحيح يعني مفيش أعظم من كده، مفيش أروع من كده. والإسلام يقر الزواج ويقر الطعام ويقر الشراكة ويقر والعشرة الحلوة كلها، الجيرة، ويوصى على سبع جار وما يقولش الجار المسلم، صحيح، ويتكلم صحيح. على ليس منا من بات شبعان وجاره جاع، وما يقولش الجار المسلم. بتكلم يعني قيم إنسانية لو احنا التزمنا بس بيها هيبقى الحال حال الأمة كلها من المحيط الخليج مختلف تماما. هناخد اتصال تليفوني تاني يا أستاذ أحمد ونشوف جاي منين ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك أستاذ نور السيد، رائد الإعلام وفارس الإعلام، ومهما وقلت مش هدي حقه يعني الأستاذ أحمد رفعت أستاذنا ومعلمنا يعني. الله يخليك فندم، العفو فندم، تفضل. والله العظيم ده شهادة نسأل بها أمام الله، لا فيها مجاملة ولا رياء ولا نفاق والله. شكرا لزوح حضرتك، تفضل. ربنا يبارك لك يا رب إن شاء الله. تشرف بحضرتك، تفضل. قبل ما أقول على حضرتي أنا بوجه خالص الشكر والتقدير للأستاذ أشرف المهي، الباشمهندس خالد عيد، الأستاذ أنيس أبو زيد. مع حضرتك نعم اتفضل يا فندم. مع حضرتك أخيك في الله جبريل أبو الوفا من محافظة قنا مركز أبو تيشت، قرية اسمها قرية دير المواهب. دير المواهب تبع أبو تيشت محافظة قنا. أكيد فيها أكيد هي يعني اسم على مسمى. والله الحمد لله رب العالمين، عندنا إحنا إخواننا الأقباط بصراحة يعني احنا يعني سبحان الله ده نسيج واحد الحمد لله. يعني عيدت عليهم يعني النهارده؟ نعم عيدت عليهم النهارده؟ انا على يعني من صلاه من الساعه كده 8 الصبح لغايه الساعه 11 ونص عشان اروح المسجد اصلي الظهر، قعدت اللف لغايه ما قدرت، وكده هنكمل بعد العصر، وان مش هنقدر نروح من النهارده اتصل عليها واروح له بكره ان شاء الله. جميل، طيب ربنا يديم الحبه يا رب. لا ده يا اخواننا، ولذلك يعني هي انا معي واحد صاحبي من نجا حماد اسمه سمير، شغال عندينا في دير المواهب في مكنه طحين يا استاذ احمد اللي بيطلع الدقيق. ايوه، وهو مسيحي، فانا ولد الحظ هو اهلاوي وانا اهلاوي، معلش هنخرج عن السياق يعني معلش يعني. طيب لا بعت له تهنئه زي ما حضرتك. انا بعد كل صبح انا بروح اسمع قران كده في معهد ازهري يعني محفظ قران، اعدي عليه الاهلي يلعب امبارح ونقول مبروك للاهلي، هم يقابلني اتصل علي ويقول مبروك للاهلي، فدي اقل حاجه يعني. طيب. اما في حكايه الواجبات والمناسبات فهم لما يكون عنديهم ميتم يعني احنا بنروح كده ثلاث اربع مرات بنروح ونطلع لهم برضو اعمالا السنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطعام يعني. تمام، بنطلع لهم طعام احنا وهم بيشاركونا برضو في احزاننا وفي افراحنا وبيجيبولنا صواني اكل لما يكون عندينا برضو. شفت بقى انتوا اهل المواهب ازاي، دير المواهب. شكرا لكم، شكرا لدير المواهب وشكرا لقينا كلها، شكرا جزيلا. ناخد صل تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام أستاذ نور السيد والأستاذ أحمد رفعت، معك السيد عبد الفتاح السيد من قرية الراوي محافظة الجيزة. أنا بقول لي أهلا بك أستاذ أحمد، يعني كل سنة طيبين لكل حضرتك. طيب. حضرتك طيب. أنا بالنسبة لإخواني الأقباط أنا يعني ضعيف تجاههم لأن أنا بحبهم حب غير عادي. المسيح المصري يا أستاذ نورة لا يعرف إلا لغة المحبة. المسيح المصري معدون بتراب هذا الوطن. المسيح المصري كان في حرب أكتوبر يعني اللي هو عزيز غالي كان قائد الجيش الثاني الميداني. المسيح المصري يعني ثبت في كل موقف وفي كل لحظة مر بها الوطن إن هو يعني جدها وجدود. المحتل لما حاول يلمره وحاول يخش في النسيج المصري قال تعب وقال أنا ما قدرتش مش غريب أفرق، ده مصري بيخش الكنيسة وده مصري بيخش الجامع. فتحية كبيرة وتهنئة كبيرة، ألاف التهاني. أنا هروح بنروح كنيسة جنبنا، بلدي ما فيهاش الرهاوي ما فيهاش، لكن احنا بناخد بعضنا ونروح كنيسة في القرية جنبنا اسمها الدلاتمة، كل سنة مجموعة بنروح نعيد عليهم، هم أهل الحب. المسيح المصري لا يعرف إلا الحب. المسيح المصري يعني هو المصري عموما لا يعني ما يعرفش الا الحب. والله انا بقى انا بعزهم يا استاذ نور خصوصا المصري الوطن الحقيقي يعني انا قصدي كلمه المصري دي الوطن. في 30 يونيو كانوا يعني حاجه رائعه وفي كل موقف مر بيه الوطن، عشان كده انا لا اقلق على هذا مع ابدا ابدا ابدا وان شاء الله مصر الامام. الرئيس عبد الفتاح السيسي سن سنه حميده يا استاذ نوره، اللي هو دائما من يعني من اول ما تولى الرئاسه ودي انا بقول هو يا رب احنا كلنا وراه ودايما يروح يعني اخواتنا ويروح بنفسه هو نيابه عن كل الشعب المصري. فاحنا نشيد واحد، وطن واحد، بلد واحد. كل التهنئه من القلب لاخواتنا المسيحيين، ويا رب مصر الامام، وكل سنه وانتم طيبين يا استاذ. طيب شكرا جزيلا. وطبعا فكرنا بحاجه مهمه هو والاتصال من الاستاذ محمد جامع ابو شامه، الاثنين فكرنا على يعني الاثنين اتكلموا على القوات المسلحه والمسلمين والمسيحيين جواها. الاسبوع من 3 ايام يعني فقدت مصر واحد من ابطال القوات المسلحه الرقيب خليفه متري احد ابناء سوهاج ومدينه ساقولته تحديدا. ده واحد من ابطال عمليه السبت الحزين اللي سميته صحف العالم بالسبت الحزين، العملية الفدائية الكبيرة اللي خلت يعني في بطولة كبيرة في حرب الاستنزاف اللي كان قائدها طبعا مجموعة 39 قتال ولا ده اللواء عبد المنعم خليل. صحيح يعني صحيح. قال لهم الجيش الثالث الميداني بيجيب أسر أكتر مننا فعايزين نعمل عملية كبيرة، فعملوا العملية دي. المهم تفاصيلها كتيرة، الوقت ممكن ما يكفيش ان احنا نحكيها في مناسبه. حضرتك كنت كاتب عنه؟ انا كنت كاتب عنه لانه من يومين يا استاذ توفى من 3-4 ايام. ايوه، فعلى روحه الرحمه. صحيح. واحد من ابطالنا، ربنا يرحمه. يعني تسمع حد يعني انت لو حد قال لك خليفه عمل خليفه راح مش لا يمكن تعتقدي انه مسيحي غير لما تكملي اسمه للاخر وتعرفي انه في الاخر في متري. صحيح. فتكتشفي انه الوطن غالي وجيشنا العظيم. الناس يعني ما تعرف ما تقدرش تفرق بين مسلم ومسيحي، والاثنين دفعوا عن هذا البلد والاثنين دماءهم سالت على ارضه ودفعا عن كرامته وشرفه. كل سنه ومصر طيبه، كل سنه والمصريين مسلمين ومسيحيين بالف خير. النهارده ان شاء الله قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائيه ميلاد المسيح بالعاصمه الاداريه الجديده هتشهد احتفاليه مصريه في حب مصر كلها. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد، ومصر كلها طيبه. كل سنه وخالد عيد على هندسه الهواء طيب، دنيس ابو زيد مخرجتنا النهارده، واشرف البهي رئيس التحرير. كل سنه ومصر حبيب والمصريين المسيحيين والمسلمين بألف خير. باقة حب وورد مني نورة سيد ليهم النهارده.